أثابكم الله فضيلة الشيخ. السؤال الثاني: تعرضتم لمسائل دم النفاس عند بيانكم لمسائل الحيض، وابتدأتم ببيانها وذكرتم أحوال دم الولادة قبل وبعد النفاس، والسؤال: لو وقعت الولادة بدون دم فخرج الولد بدون دم، فهل تعتبر المرأة طاهرة؟ وهل يجب عليها أن تغتسل في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لكون المرأة تضع الولد بدون دم، فللعلماء قولان مشهوران في هذه المسألة. الجمهور على أنه يجب عليها أن تغتسل، وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول أهل الرأي لا يجب عليها أن تغتسل. والجمهور يعللون الغسل ليس لدم النفاس، وإنما يعللون بمسألة أخرى، وهي أن خروج المني يوجب الغسل، وهذا بالإجماع والنصوص دالة على هذا. فهم يقولون الولد منعقد من المني، من مني المرأة ومن مني الرجل، والمرأة إذا أنزلت منيها وأخرجتها وقذفت فإنه بالإجماع أنه يجب عليها أن تغتسل. لكن أولئك ردوا بأنه من صائر قد استحال، وباستحالته خرج عن كونه عن حكم الأصل، فوجب أن يعطى البراءة الأصلية، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. ولكن الأحوط أن تغتسل، الأحوط أنها تغتسل، وهو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. السؤال الثالث فضيلة الشيخ: في المسألة السابقة لو قلنا بعدم وجوب الغسل عليها، فهل يجب عليها أن تتوضأ ولماذا؟ تبقى مسألة الوضوء، هل تتوضأ إذا خرج منها الولد بدون دم؟ الجواب جمهور العلماء على أنها تتوضأ، والسبب في هذا أن الولد لا يخلو من رطوبة ولا يخلو من خروج علق معه، وهذه الرطوبة نجسة، لأن الحديث صريح في قوله عليه الصلاة والسلام ليغسل ما أصابه منها، والولد إذا خرج يصيبه شيء مما ثم في الفرج، ومن هنا يجب عليها أن تتوضأ بلا إشكال، ولكن الخلاف في الغسل على الصورة التي ذكرنا، والله تعالى.